كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقب منه. يتحلل صلى الله عليه وسلم، يريد ان يلقى الله عز وجل بدون اي عتب من حتى من البشر. ومن اخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه ولا يخشى الشحناء من قبلي. لا يخشى ان يغضب عليه لو طلب ماله، فانها اي الشحناء والحقد ليست من شأني، ليست من اخلاقي. الا وان احبكم الي من اخذ مني حقا ان كان له. اذا في احد يطالبني مال ويطلب ماله فهو احب الناس الي. فقام واحد من الصحابة قال يا رسول الله لي علي 3 دراهم. فسئل بعدين كيف تجرأت تقول هذا؟ قال هو يقول احبكم الي، فأردت ان اكون من احب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم بطلب هذا الامر كما النبي صلى الله عليه وسلم امر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا قسم ابن العباس اعطه 3 دراهم. فاعطاه، فكررها النبي صلى الله عليه وسلم فما قام احد. قال او حللني، اني ما هو راضي يقوم يحللني. فلقيت ربي وانا طيب النفس وقد ارى ان هذا غير مغن عني. يعني حتى لو يحللني اخشى ان هذا ما يغنيني يوم القيامة. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم انظر حرصه على اداء الحقوق للناس. يقول ولا ارى ان هذا مغن عني حتى اقوم فيكم مرارا. يقال في هذا الموطن ويقال في موطن اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عبدا خيره الله تعالى بين خزائن الارض والخلد فيها ثم الجنة وبين لقاء ربه والجنة فاختار لقاء ربه والجنة. فبكى ابو بكر الصديق رضي الله عنه، بكى بكاء شديد لما سمع هذا الكلام، وقال بل نحن نفديك بانفسنا وابنائنا يا رسول الله. هو الوحيد الذي فهم ان هذا العبد هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال على رأسك يا ابا بكر، على رأسك يا ابا بكر، سدوا عني هذه الابواب. الابواب كان الناس لما بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فكثير من الناس بدأوا يبنون بيوتهم يلصقونها بالمسجد. ابوابهم طبعا رئيسية في مكان اخر، ويفتحون باب خلفي من بيوتهم الى المسجد مباشرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما كثرت هذه الابواب سدوا عني هذه الابواب الا خوخة، الخوخة هي الباب الخلفي، الا خوخة ابي بكر. فاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم. ابو بكر ايضا كان عنده باب لصيق بالمسجد، فاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاني لا اعلم احدا احسن صحبة لي منه، احسن صاحب صلى الله رضي الله عنه. ثم قال ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. في احد، الخليل هو الحبيب الذي يملأ القلب، يملأ القلب بالحب. فيقول لو كنت متخذا خليلا، لو في احد يملأ قلبي بالحب لاتخذت ابا بكر خليلا، ولكن صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن. يقول حب الله ملأ قلبي، ما يستطيع احد يملأ قلبي غير الله عز وجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن أسامة. قال بلغني أن بعض الناس يطعنون في إمرة أسامة، يقولون شاب صغير كيف يؤمر على كبار الناس. قال وإنه لخليق بالإمارة كما كان أباه خليقا بها، كما كان أبوه خليقا بها. يعني يستحق الإمارة وفيه صفات الإمارة كما كان زيد بن حارثة رضي الله عنه أيضا خليق بالإمارة. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار، قال استوصوا بالأنصار خيرا فإن الناس يزيدون والأنصار لا يزيدون. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم استوصى بالنساء خيرا،

ابن زمعة ما وجد أبا بكر، نظر من أفضل الموجود فوجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه.